السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. باب التعاون على البر والتقوى من رياض الصالحين لأبي زكريا النووي. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأى بعض الإخوان أن نقرأ من هذا الكتاب الجليل، أو بالأصح نعاود القراءة فيه، إذ كانت لنا قراءة فيه قبل تقريبا 3 سنوات وتابعنا فيه إلى هذا الباب، وهو اسم لطيف وعظيم واسم مبارك: رياض الصالحين. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الصالحين، وأن يوفقنا ليس روضة بل روضات ورياض نرتع فيها بين الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم رحمهم الله ورضي عنهم. والكتاب مشهور، كتاب رياض الصالحين مشهور، كتاب عظيم وجليل لإمام من أفضل الأئمة، من كبار أئمة الشافعية في القرن السابع. فالإمام النووي رحمه الله أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ولد في أوائل القرن السابع، ولم يعمر رحمه الله طويلا، بل كان عمره قريبا من 45 سنة. ولد تقريبا 630 وتوفي 675 أو نحو من ذلك. لكن رغم قصر عمره فإنه ترك آثارا جليلة كثيرة ومباركة، وخاصة هذا الكتاب لا يكاد يخلو منه بيت من بيوت المسلمين ولا مسجد من مساجدهم، ويقرأ فيه في كثير من الأحيان، واعتني به تحقيقا وشرحا واختصارا، وسائر كتبه. وكتابه المشهور الآخر 40 النووية كذلك، 40 حديث جمعها رحمه الله أيضا، كتيب جليل مع شرحه لصحيح مسلم، وكتابه المجموع في شرح المهذب من كتب الشافعية، والأسماء واللغات إلى آخر كتبه التي يعني فيها بركة وخير، ويبدو أنه يعني باعثه يعني نيته سليمة رحمه الله. فكتبه يعني كتب لها الانتشار والتلقي، مع أنه ليس أحد هناك وراءها، لا ورثة ولا تلاميذ ولا شيء من هذا القبيل، لكن من حسن نيته رحمه الله. فنسأل الله أن ينفعنا بما ترك من آثار هو وغيره من علماء الإسلام، ويجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. فهذا الكتاب أو الباب، باب التعاون على البر والتقوى، هو ذكر أبواب كثيرة. بدأ بكتاب باب التوبة، باب في التوبة في الصبر في وأنواع الفضائل والأحكام. فهذا الباب أورده في شأن التعاون على البر والتقوى، ولعله انتزعه من الآية في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فكأنه أخذ هذه الآية وأراد أن يورد ما ينبغي أن نعمل به من معناها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وتعاونوا على البر والتقوى. فهو هذا الباب عقده باب التعاون على البر والتقوى، وأورد فيه هذه الآية الكريمة. الآية جعلها عنوان للباب، والآية واضحة المدلول، فهي أمر صريح من الله سبحانه وتعالى. والتعاون من شأن هذه الشريعة الحكيمة، التعاون بخلاف التخاذل والتكاسل والتنافر، فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتعاون، والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في التعاون، أن يعين الرجل أخاه في أي أمر من أموره، والله في حاجة العبد ما كان في حاجة أخيه، من كان في عون أخيه والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. فالمسلم مدفوعا يبذل الجهد لإخوانه في أمور الدين وفي أمور الدنيا، يعني حتى لو تعينه على متاعه ترفع متاعه يعتبر هذا صدقة. إذن هذا الدين من مبادئه ومن أصولها التعاون، التعاون بين أبنائه، التعاون بين أهل الإسلام يتعاونون، لأنهم بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، فالذين بعضهم أولياء بعض يجب أن يتعاونوا، لكن أخص ما يتعاونون عليه البر والتقوى. وهذه الآية من أجمع الآيات، لأنها تجمع الخير من أقطابه، فكلمة البر كلمة عظيمة واسعة، والله سبحانه وتعالى بين البر في القرآن الكريم، وضح المفهوم الصحيح للبر عندما قال جل ذكره: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هذا هو، هذا الاجتهاد في كونك تصيب القبلة أو لا تصيبها هذا ليس هو البر كما ينبغي، هو قد يكون نوع من البر، لكن البر حقيقة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني هذه من خصال البر، من مفردات البر. وفي الآية الأخرى: ليس البر أن تأتي البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى. إذن فسر البر بالتقوى، ولذلك بعض أهل العلم يقول البر والتقوى كلمتان مختلفتان لفظة متحدتان معنى من المترادف، فكلتاهما تصب في معنى واحد، ومنهم من يخالف بينهما في المعنى، فيرى أن البر في شأن ما يكون من خدمة الناس وإعانتهم وقضاء حوائجهم وتحقيق رضاهم، والتقوى هي إرضاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك من جمع بين ووفق أن يرضي الله سبحانه وتعالى فيما افترض عليه ويرضي الناس في حقوقهم فقد جمع خصال الخير كلها. فعلى كل حال هذه آية عظيمة جليلة ومبدأ عظيم وأصل، وتعاونوا على البر والتقوى. والتقوى كما يقول بعض أهل العلم العمل بكل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه، وهي في أصلها مأخوذة من الوقاية، من الوقاية، فكأنك مأمور أن تجعل بينك وبين عذاب الله وبين غضب الله وقاية، شيء يقيك، اتقوا النار ولو بشق تمرة، إذن يعني اجعلوا شيء يقيكم من عذاب الله، من عذاب النار، من سخط الله. وكثير من شرائع الإسلام شرعت للتقوى، فتجد كثير من الأحكام الله سبحانه وتعالى يذكر ويقرنها بالتقوى: لعلكم تتقون، أوردها في الصلاة، في الصيام، في أعمال الحج، في أعمال صلة الرحم، في كثير من الأحكام لعلكم تتقون، لأنك إذا عملت بأوامر الله فتكون قد جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية. إذن هذا الباب باب التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى ما اقتصر على هذا الأمر، مع أن الأصل والقاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده كما هو عند أهل الأصول، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذلك أيضا مفهوم المخالفة من المسائل المعروفة، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا وتبيينا لنا أكد هذا المفهوم بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين ما يجب على المسلم من صدقة وإذا عجز عنها ذكر له ما يقوم مقامها من ذكر وتسبيح أو إعانة على الخير، فقال له السائل: إذا لم يفعل هذا الخير، إذا لم عجز عن أن يعين أخاه، قال: يكف شره، فإنها صدقة على نفسه. إذن أضعف الأحوال أنك لا تتعاون على الإثم والعدوان. إذا لم تكن جديرا بالأمر والتعاون على البر والتقوى فكف شرك وأذاك، إلزم الصمت والسكون، لا تكن معينا على الإثم والعدوان. فهذا باب عظيم، وكل أبواب الكتاب فيها خير كثير، ولذلك ننصح الإخوان أن يقتنوا هذا الكتاب ويعتنوا به، وأن تكون لهم قراءة فيه بين وقت وآخر، فهو من أفضل الكتب للأسرة المسلمة. نعم. وقال تعالى، وأيضا ذكر هذه السورة العظيمة والعصر، استدل بها الله سبحانه وتعالى يقسم هذا القسم. قيل العصر المقصود به الدهر، فالعصر يطلق على الدهر، وهذه كلمة معروفة، العصر الفلاني والعصر الفلاني، فيطلق على الدهر. وقيل بل المقصود العصر الذي هو جزء من النهار، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى أقسم قال والضحى، أيضا أقسم بالعصر. وقيل صلاة العصر لعظيم شأنها ومكانتها، وهي الصلاة الوسطى كما جاء في الحديث. وقيل بل العصر اللام للعهد المعهود الذي هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عصر فاضل وله مزية، فالله تعالى أقسم بعصره صلى الله عليه وسلم، أي الزمن الذي وجد فيه عليه الصلاة والسلام، الذي بعث فيه ثم مات بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال مهما كان الأمر، فالله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من خلقه ومخلوقاته. لعمرك إنهم لفي غمرة ساهون، وأقسم بالعصر وبالضحى وبالليل، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ثم أخبر سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، فأقسم سبحانه أن الإنسان جنس الإنسان، وقيل لا، المقصود الكافر، المقصود الكفار، في خسر أي في خسران وفي ضلال وفي تيه وهلاك، لفي خسر. فهذا الأصل في هذا الإنسان، إلا الذين آمنوا، فاستثنى منهم المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يقوي قول أهل الحق أن الإيمان عمل، ليس مجرد اعتقاد ولا مجرد كلام، بل قول وعمل واعتقاد. وهذا إذا استعرضت القرآن لا تجد الإيمان ينفك عنه العمل في موضع ما، فالآيات إذا استعرضتها لابد أن تجدها مقرونة بالعمل الصالح، مثل هذه الآية وكل الآيات التي وردت كلها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من عمل صالح، مجرد الإيمان لا يكفي. أيضا أمر آخر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤلف أورد هذه السورة من أجل هذه الآية الأخيرة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي أن يوصي بعضهم بعضا، يحض بعضهم بعضا. تواصوا بالحق، الحق قيل المقصود به القرآن، وقيل بل الله سبحانه وتعالى هو الحق. والصحيح أنها كلمة عامة، كل ما هو حق وصدق وخير يتواصون به، فهذه الكلمة تتناول أشياء كثيرة. القرآن كله حق، ولذلك في, في, في, في دعاء الاستفتاح في قيام الليل أشهد، فورد من هذا الذكر، وأن القرآن حق وكلامك حق وأن محمدا حق، فكله حق، وأن الساعة حق والنبيون حق، فكلمة الحق تتناول أشياء كثيرة. إذن نحن نتواصى بهذا الحق، بهذا الحق، وأيضا باعتبار أن التواصي بالحق يحتاج جهد، يحتاج تحمل، يحتاج صبر، إذن أيضا وتواصوا بالصبر، يتواصون بالصبر على الإيمان، بالصبر على الأعمال الصالحة، بالصبر على الحق، فهم يدعون إلى الحق، يدعون الناس إلى الحق ويبينونه لهم. وهذه الأمور لا بد لها من جهد وتعب وتحمل لا يقوم به إلا من وفق وفقه الله للصبر. فلذلك أيضا بعضنا يوصي بعض، تجد أخاك يعني ربما يكون حديث عهد بالالتزام والاستقامة، فقد يمل من صيام أو من صلاة أو يسأم، تصبره يا أخي اصبر، قد يبتلى ببلية، يسجن في ذات الله، يمرض، تكون له مشكلة، تصبره اصبر اصبر، وما صبرك إلا بالله، فتحضه على الصبر على أمور العبادات والطاعات والمكروهات، أن يصبر ويتحمل. فهذا من شأن المؤمنين ومن التعاون، لأن التواصي هو بمعنى التعاون، يتعاونون إعانة معنوية، إعانة معنوية. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه السورة كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. نعم، كلامه رحمه الله: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة، وإلا فهي سورة عظيمة. والإمام الشافعي رحمه الله معروف، هو الإمام الثالث من الأئمة الأربعة، تتلمذ على مالك، وتتلمذ عليه أحمد، وقارنه أحمد أيضا، وكان قرينا له وزمينا له وصاحبا له. ولد في سنة 150 من الهجرة، سنة وفاة الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، وتوفي في مصر سنة 204، فعمره قريب من 54 سنة، أيضا لم يعمر طويلة، وإمام مرت القرون والملايين يهتدون ويقتدون باجتهاده وجهده وعلمه رحمه الله. انظر هذا الفضل العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما كان يدري هذا الشيء ولا يحلم به ولا يطمع، بل كانوا رحمهم الله إلى الخمول أقرب، ما يطمعون إلى شيء ارتفاع دعاية أو إعلانات، ما عندهم هذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى علم فيهم الخير والصدق والإنابة، فجعلهم أئمة، أئمة مرت عشرات السنين بل مئات السنين، ومذهبه من أفضل المذاهب، يقتدى به ويتابع، وله أجر هذه الأمم التي تستفيد من علمه رحمه الله. فهذه الكلمة له، وله كلمة أخرى يقول: لو ما أنزل الله على الناس حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله على الناس حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فهي سورة جامعة فعلا، إذا نظرت فيها إن الإنسان لفي خسر، في خسار ودمار وشقاء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فكلمات عظيمة جدا، كلمات عظيمة، وإنه لمحق رحمه الله، إن كثير من الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة، وأيضا لو لم تكن هذه إلا هذه لكفت الناس فيما تتضمنه من بيان وإقامة الحجة على الخلق. هذا يعني أحد الإخوان يعني ينبه إلى قوله جل ذكره في شأن الحج: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذه لا شك الآية فيها تنبيه إلى هو يقول يعني بعض أهل العلم يقولون فيه تنبيه على تفضيل التأخر وعدم التعجل. ولا شك التأخر أولا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتعجل، لم ينفر إلا في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ورمى في اليوم الثالث عشر، لكنه رخص لعامة الحجاج: من شاء أن ينفر في اليوم الثاني عشر فلينفر. فلكن الله سبحانه وتعالى نبه على أن من أراد هذا الفضل وتأخر من غير تذمر ومن غير ملل، أما تجلس وأنت غير مرتاح وتتضايق ما اتقيت الله. فكونك يعني متقي ورغبة محضة تتأخر، لا إثم عليك، بل لك الأجر إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. ولعله يكون لنا إن شاء الله عودة إلى هذه في أثناء الكلام عن الحج إن شاء الله. أحسن الله عليكم. وعن أبي عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى التي وصى بها الرسول عليه السلام ورغبنا فيها، وهي من قمة الأعمال الصالحة، قمة الأعمال وأعظمها الجهاد في سبيل الله. فبين في هذا الباب أن من جهز غازيا، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، ومن كبار الصحابة من أصحاب الحديبية، ويوم الفتح كان معه لواء جهينة، وقيل توفي بالمدينة وقيل توفي بالكوفة سنة 54، وعمر رضي الله عنه بلغ قريب من 85 سنة. ففي حديث زيد رضي الله عنه يبين لنا عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. انظر يعني التأكيد، ما قال له أجر الغازي، قد غزا. ما دمت جهزته بالمال بالسلاح بما تستطيع عليه، أعطيته مال ليشتري به نفقاته وسلاحه، فقد غزوت. لأن الغازي كما يقول أهل العلم لا يستطيع، قد لا يستطيع أن يجهز نفسه، وأنت عندك قدرة مالية لكن قد تكون هناك بعض الموانع كما سوف يتبين من الحديث الذي بعده. فما عندك من مال تعطيه أخاك وينطلق به ليغزو، أي في سبيل الله، قيد الغزو في سبيل الله. من جهز غازيا في سبيل الله، الذي هو قتال الكفار، قتال الكفار. أما القتال بين المسلمين فهذا ليس من الغزو في سبيل الله، بل هذا من الفتن والبلايا. أما إذا كان في شأن قتال اليهود، قتال النصارى، قتال الوثنيين، قتال الشيوعيين، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى أمر بقتالهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا القتال في سبيل الله. فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد أكد بهذا اللفظ قد غزا، كأنه غزا، له أجره، له مثل أجر صاحبه. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، هذه مرتبة أخرى. الغازي ينطلق، قد يترك والديه كبيري السن، يترك زوجه، يترك ولده، يترك أعماله وأمور تحتاج إلى من يتفقدها. فإذا قمت مقامه ونظرت في حوائج أهله ومن يتعلقون به وراعيت أموره، فأنت مثله في الأجر، فأنت مثله. فهذا من قبيل التعاون، تعاون على في غاية البر والتقوى الذي هو في أعظم. وكذلك الشأن هذا ينسحب بلا شك على أعمال أخرى. من خرج في سبيل الله حج أو عمرة أو في سبيل طلب العلم أو لأمر مستحب لزيارة رحم، فقمت وقلت له: أنا أخلفك في أهلك، لا تتضايق، لا يستطيع أن يحج إلا أن يكون هناك من يرعى شؤون أهله، أو كذلك عمرة أو طلب علم أو صلة رحم. وكذلك إذا جهزته لا يريد الحج فلك أجر عظيم إذا جهزته، لكن هذا منصوص على الرسول عليه السلام بالنسبة للغزو. وهذه الأمور لعلها من خصال الخير التي تدخل في باب التعاون على البر والتقوى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. هذا أيضا وجه آخر من وجوه التعاون على البر والتقوى. فهو عليه الصلاة والسلام عندما جاءت هذه السرية، وهذا لا شك قبل أن تسلم لحيان وهي بطن من هذين، فبنو لحيان وجه إليهم عليه الصلاة والسلام سرية، وبحكم أن القبيلة أو البطون أو العوائل قد لا يتمكنون أن ينفروا جميعا، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أمر المسلمين انفروا خفافا وثقالا، فبحكم أنه يتعذر ويحتاج الناس إلى من يقيم بينهم لأمور يحتاجون إليها من زراعة من صناعة من تعليم، ولذلك جاء الحكم فيما بعد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل طائفة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالرسول عليه السلام وبحكم أن الصحابة قد يتنافسون على الجهاد، يتنافسون عليه رضي الله عنه، كل منهم يريد أن يخرج ويتقدم، فبين لهم عليه السلام: لينفر من كل رجلين أحدهما. إذن النصف، نصف العائلة، نصف الأسرة، نصف القبيلة، بحسب ما تحتاج إليه هذه السرية من عدد، فينفر والأجر بينهما. فما كان من أجر هذا الغازي في الأجر الذي يحصله، والمقيم الذي يخلف أهله بخير كذلك له أجر، فيقتسمان الأجر، يقتسمان الأجر، هذا أجر مقامه وله. ولذلك بعض أهل العلم يقول هذا أسلوب من أساليب التنويع، وإلا فهو بمعنى الحديث الذي قبله، لأن الذي خلف الغازي خلف أهله بخير له أجر الغازي، والغازي له أجره. إذن هذا نوع من أساليب البيان، من أساليب البيان، فهو بمعنى الحديث الذي قبله، ولكنه يرشد عليه السلام إلى أنه لا ينبغي لنا أن ننفر جميعا، فيبقى من يبقى لرعاية شؤون الأسر والمجتمع وما يحتاجون إليه، ولا شك أن هذا من الحكمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو نوع آخر من التعاون، ويؤكد ما ذكرت لكم قبل قليل أن الحكم ينسحب على أعمال البر كلها. فهذا في شأن الحج، فهذه المرأة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن صبيها، والحديث كما ذكر العباس أنه عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء، الروحاء موضع من المدينة تقريبا على 70 كيلو في طريق مكة، فلقيهم فسلم عليهم وسلموا، ثم سألهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فأجابوا هذه الإجابة الكافية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر: إنما المؤمنون إخوة. ثم سألوه عليه السلام، قيل لعلهم لا يعرفونه، ما التقوا به قبل، أو لأنهم في ليل وظلماء ولا يكادون يميزونه عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة العاقلة اغتنمت الفرصة، فبادرت ورفعت من محفتها كما في بعض الروايات طفلا صغيرا، وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهي لما تحملت تبعات هذا الصبي والعناية بإحرامه وكفه عن محظورات الإحرام وتحمله في الطواف وفي السعي وفي جميع أعمال الحج، فهي أعانته، وهذا من أفضل وسائل التربية، كوننا نربي أبناءنا على الطاعات، إن كان حج أو عمرة أو صلاة أو صوم أو حضور مجالس العلم، ونتحمل ما يكون منهم مما يعني لا يخلو منه أطفال من لعب وعبث، نتحمل بصدر واسع، فهذا إعانة لهم على هذا، ونحن نؤجر. لكن ينبغي بالنسبة للحج، من أراد أن يدخل الصغير في النسك، أن يكون على علم بأن هذا الصغير سوف يمضي في نسكه ولا يعبث فيه ولا يتمرد عليه ويتعفرت ويخرج وما تضبط. إذا كان الصغير لا ينضبط فلا تورطه في الإحرام، لا تورطه، لأن الإحرام من حرمات الله، من شعائر الله، يجب علينا أن نحترمها. فإن كان الصبي ليس من النوع الهادئ فجنبه هذا الشيء، أنت في غنى عن المشاكل، وإن كان لا تعرف من الصبي أنه يعني يغلب عليها الهدوء والالتزام والتوجيه وقبول التوجيه، فلك أجر، تؤجر. لكن إذا تورط في أشياء توجب الفدية فالفدية عليك أنت. إذا كان له مال ما يجوز أن تخرج من ماله فدية، بل تكون أنت الذي تتحمل هذه الفدية. ويجب عليه كل أعمال الحج، نعم، من حلق للرأس ومن نعم، يعني يحلقون له أو يقصرون إذا كان الطفل أنثى، يقصرون شعره ويحلقون شعره إذا كان ذكر إذا أتم المناسك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. هذا أيضا صورة أخرى من صور التعاون على البر. انظر كيف يبلغ التعاون إلى درجة أمور شيء عادية قد لا يفضل لها الإنسان. الخازن المسلم الأمين، خازن، الخازن معروف هو أمين الخزانة، أمين الخزانة يسمى في بعض الدول أمين الصندوق أو أمين مستودع أو اللي يكون عنده أشياء مأمور يدفعها للناس، إما نقود أو أمتعة أو أطعمة، وهو مأمور، ليس من جيبه، ليس من ماله، هو وسيط بين إن كان والي أو محسن من التجار أو والي من الولاة، يعني أو يعطي الناس حقوقهم، مرتباتهم، أجورهم، فهو خازن. فالخازن المسلم الأمين بشرط الأمانة، الذي ينفذ ما أمر به، الذي ينفذ ما أمر به ولا فيعطيه كاملا موفرا، فيعطيه كاملا موفرا. انظر، يعني تأكيد للأمانة، هو كلمة أمين تكفي، لكن تأكيد ما يترك ولا هللة. ولذلك نجد بعضهم من هذا القبيل أبدا لا يتساهل بشيء، من عنها أشياء تافهة، لكن هذا يصدق عليه مثل الحديث: الذي يعطي ما أمر به فينفذه كاملا موفورا طيبة بها نفسه، حتى تحصل على هذا الأجر. لأن بعضهم كما يقول أهل العلم يكون عنده نوع من الحسد، هذه المبالغ تمر عليه وهو ما يستفيد منها شيء، يعطي هذا 1000 وهذا 5000 وهذا 10000 وهو مراقب، يعني مجرد مراقبة. فإذا كان إيمانه ضعيف وعنده حسد يضيق ذرعا بالناس، أنا فقط أعد لكم وأحسب لكم ولا أستفيد شيء، هذا مسكين محروم. وإلا عندك أجر عظيم، وأنت بمثابة المتصدق إن كان صدقة أو أجر، حتى الأجر الذي يعطيه صاحبه بغير منه ولا يتأخر عليه فأنت تؤجر، مع أنك تعطي حق مالك منه فيه، لكن أيضا إذا أعطيته على الصفة المشروعة فأنت على أجر وخير. لأن بعض الأسف أرباب الأعمال والشركات الأجور التي تجب عليهم رغم أنوفهم يدفعونها بكل منة وبتأخر وبأنواع من المضايقات، فلا شك أن الذي يدفعها في وقتها أو قبل وقتها ومن غير منة وباحترام وتقدير له أجر، مع أنه واجب عليه أن يدفع هذا الأجر. فهذا إذن باب من أبواب التعاون على البر والتقوى، إذا هذا الخازن المسلم الأمين الذي يدفع ما أمر به ينفذه كاملا موفور طيبة به نفسه أحد المتصدقين أو المتصدقين، باختلاف في ضبط الكلمة هل هي على التثنية أو على الجمع، والمعنى المعنى واحد إن حمل على هذا أو على هذا. فهذه المؤلف رحمه الله الإمام النووي أورد هذه الحديث كأمثلة، وإلا وجوه البر، وجوه التعاون على البر والتقوى لا تكاد تنحصر، لا تنحصر بنوع من الأنواع، فهي كثيرة جدا، وقد يوفق الإنسان لأشياء كثيرة منها. وأورد في كتابه، وسوف نتابع إن شاء الله في أبواب تالية، أنواع من هذا القبيل، فتدخل أحيانا في هذا الباب، وفي أحيانا في مثل باب قضاء حوائج المسلمين، وفي أبواب يعني أخرى كلها تصب في التعاون على البر والتقوى. فنسأل الله أن يوفقنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أهله أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.